احنا تقدم معنا شروط الزوجة وشروط الشهود وشروط الصيغة صيغة عقد الزواج. الآن عندنا شروط الولي، الولي الذي يزوج لابد له من شروط، ما هو أي ولي يزوج موليته. مثلا عندك الفاسق ما يزوج الولد، ما يزوج أمه عند الشافعية. طيب تابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وشرط في الولي عدالة وحرية، أن يكون عدلا. يشترط في ولي المزوجة، ولي المرأة المزوجة أو التي تريد الزواج أو المعقود عليها، أن يكون وليها عدلا. طبعا العدل بعد الإسلام، أول شيء يكون مسلم. إذا كانت البنت أو كانت المرأة المزوجة مسلمة، يزوجها وليها المسلم بشرط أن يكون عدلا. والعدالة هي ملكة في الإنسان تمنعه من ارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر، وتمنعه من أن يتعاطى ما يخرم المروءة ولو كان مباحا. يعني في أشياء مباحة ليست محرمة، ولكن تعاطيها ينزل من مروءة أو يخرم مروءة الإنسان، وهي كثيرة، خوارم المروءة كثيرة. يعني ما هي خوارم المروءة؟ هي التي ينبغي أن يتنزه عنها أمثاله. طبعا هذه تختلف من إنسان لإنسان. مثلا قالوا واحد يأكل في الشارع، يمشي يأكل مثلا، هذه تقبل مثلا من الإنسان العادي أو اللي هو سوقي يعني. لكن واحد مثلا معروف صاحب جاه وشرف أو علم أو يمشي بالشارع، غير مقبولة منه هذه، مع أنه في الأصل هي مباحة وليست محرمة. طيب، إذن العدالة شرط. وحرية وتكليف، وأن يكون الولي ولي المزوجة حرا. يعني إذا كان عبدا، يعني بمعنى أنه لا يزال رقيقا في حالة التزويج، هو رقيق. أما إذا كان هو في الأصل عبد ثم عتق صار حر يزوج ابنته. قال الحرية بعدين، غير الحرية تكليف، وأن يكون مكلفا يعني بالغ عاقل، أن يكون بالغا. فالصغير ما يزوج أخته مثلا. لو فرضنا في بامرأة أو بنت عايزة تتزوج وما وليها أخ صغير دون البلوغ، ما يزوجها. يعني تنتقل الولاية، ولاية الصغير إلى عمه مثلا إذا كان له عم مثلا، أو أخوه الكبير إذا مع وجود البالغ ما يزوج الصغير. وأن يكون عاقلا، لا مجنونا ولا معتوها، يعني يكون كامل الأهلية. نعم. فلا ولاية لفاسق غير الإمام الأعظم. فلا ولاية لفاسق، ذكرنا الفسق ما هو؟ عدم العدالة. يعني إذا كان يرتكب بعض الكبائر أو يصر على صغائر معينة يصر عليها، هذا يكون فاسق. أو حتى لو لم يكن فاسق، ولكن من جملة العدالة أن لا يتعاطى ما هو من قبيل خوارم المروءة، تسقط عدالته. لكن إذا كان السلطان أو الحاكم هو الذي يزوج، وفرضنا أنه لو فرضنا أن الحاكم يرتكب شيء مفسق، ما نقول ما يزوج الحاكم لأنه فاسق، لأن هنا فسق الحاكم لا يضر، لأن تتعطل المصالح لو قلنا بعدم جواز تزويجه أو ولايته للقضاء تتعطل المصالح، فللضرورة يجوز أن يكون الحاكم فاسقا حتى لو زوج امرأة. نعم. غير الإمام الأعظم، لأن الفسق نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرقي. يقول كما أن الفسق يمنع الشهادة، يعني كما أن الشهود يشترط فيهم العدالة، يشترط أيضا في ولي الزوجة أن يكون عدلا، أو في ولي المزوجة أن يكون عدلا. قال يعني استثنى الحاكم أو السلطان الأعظم، ولايته تنفذ وإن كان فاسقا للضرورة. هذا هو المذهب للخبر الصحيح. قال هذا هو مذهب الشافعي والمفتى به المعتمد. الدليل على ذلك الخبر الصحيح هو إيش؟ لا نكاح إلا بولي مرشد. لا نكاح يعني صحيح، لا نكاح صحيح إلا بولي وإيش؟ وشاهدي عدل مرشدين. هو في مشهور حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هكذا في رواية. وهنا قال نكاح إلا بولي مرشد. نعم. يعني رشيد، أي عدل. أي عدل. من رواه هنا ذكرنا؟ ما ذكرنا. نعم، فتح الباري حيث نسبه للطبراني في الأوسط، نسبه غيره كذلك إلى مسند الشافعي. يعني أنه قال فتح الباري ابن حجر نسبه للطبراني، وبعضهم نسبه لمسند الإمام الشافعي، بس الموجود في مسند الشافعي إلا بولي وشاهدي عدل، أظن هكذا. آخر. طيب. وقال بعضهم إنه يلي، والذي اختاره النووي كابن الصلاح والسبكي. قال بعضهم الفاسق يلي. طبعا احنا قلنا المعتمد أن الولي لا يكون فاسقا، ولا يزوج الفاسق إلا إذا كان الفاسق هو السلطان الأعظم أو الحاكم يعني. القول الثاني قال يلي. نعم، لكن متى يلي مطلقا؟ إذا عم الفسق. هذا من قال هذا أنه يلي؟ الرأي الثاني، صاحب الرأي الثاني. نعم، من صاحب؟ وقال بعضهم أنه يلي، والذي اختاره النووي كابن الصلاح والسبكي، ما أفتى به الغزالي من بقاء الولاية للفاسق حيث تنقل لحاكم فاسق. حيث يعني اللي نقل النووي عن الغزالي هذا القول الثاني طبعا اللي هو خلاف المعتمد. قال إذا كان الولي فاسقا، وقلنا تنتقل الولاية للحاكم، وكان الحاكم أيضا فاسقا، طبعا هو الولي إذا كان فاسقا تنتقل الولاية إلى الحاكم، لكن لو فرضنا أن الحاكم أيضا فاسق، يقول الغزالي ما دام الحاكم فاسق يعني الولي يزوج هو، باعتبار أنه ولي هو أحسن، يعني أحسن ما ننقله لحاكم فاسق، هكذا يعني. هذا طبعا هذا الرأي الثاني، لكن هذا ضعيف يعتبر بالنسبة للمذهب الأول، الرأي الأول. شو قال؟ قال النووي ايش؟ قال بعضهم انه يلي، اختار المتاخرين اصحاب انه يلي. اي المتاخرون في التحفه يقول اختاروا انه يلي الفاسق، بس مو مطلقه. قال اذا كان بحيث لو ابطلنا ولايته تنتقل الى حاكم فاسق. اما اذا كان الحاكم عادلا يعني. وقول آخر وين؟ هذا هو المذهب الخبر الصحيح. وقال بعضهم إنه يلي، والذي اختاره النووي كابن الصلاح والسبكي، ما أفتى بالغزالي من قائل ولي الفاسق حيث في تقديم في هذه الحالة. بأن عدم الأبعد، إذا بأن عدم الأبعد والحاكم إيش؟ الحاكم غير فاسق. كما علم. كما علم. قال لأن الفسق عامة. يقول متأخرون من الشافعية لما نظروا إلى أن الفسق قد عم البلاد عم الناس، يعني يندر أن تجد إنسان ما فيه شيء من خوارم المروءة أو أغلب الناس، وأن العدول نادرين، يعني أن العدول نادرون يعني. لذلك أفتى بعض الشافعية المتأخرين أنه إذا عم الفسق في الأرض يجوز أن يكون الولي فاسقا، يعني فتوى يعني. قال القريب الفاسق الأذرعي أولى من الحاكم الفاسق يعني، طيب، أو حتى الحاكم العادل. ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا على ما اعتمده. هذا هو تقدم معنا أن الشاهد إذا كان فاسقا لا تصح شهادته في النكاح ولا في غيره، لكن إذا تاب الشاهد الفاسق قلنا تصح شهادته بشرط أن نتأكد أن توبته صحيحة، بأن يمضي حول كامل على استقامته وهو مستقيم يعني. هذا تقدم في حق الشاهد. أما الولي إذا كان فاسقا فتاب، يعني مثلا ما كان يصلي مثلا، فجاء ليزوج ابنته قال له الشيخ أنت ما تصلي، ما توب إلى الله تصلي، قال خلاص أتوب إلى الله وأصلي من الآن ورايح ما عاد أترك، ها قال فورا تقبل إيش ولايته ويزوج، ما ننتظر إلى أن نتأكد أنه استمر مستقيما على، لا، هذا في حق الشاهد. أما الولي نظر للحاجة إلى الولي، مشكلة أنه ننطر سنة كاملة حتى نعرف استقامته أنه ما يرجع إلى المعصية حتى يزوج بعدين، لا. فالولي إذا كان فاسقا وثاب تقبل ولايته في الحال. طيب شوف الخلاف جاي في المتن. طيب هات. على ما اعتمده شيخنا هذا الذي اعتمده ابن حجر وغيره من أن الولي إذا كان فاسقا فتاب تقبل توبته في الحال، يظهر أنه في قول آخر. نعم، لكن الذي قاله الشيخان أنه لا يزوج إلا بعد الاستبراء، واعتمده السكي. الشيخان الرملي النووي الرافعي قال النووي الرافعي واعتمده السبكي أنه لا يزوج في الحال إلا إذا إيش إذا استبرأ إيش استبرأ، ها يعني مثل الشاهد قال حتى تمضي سنة وهو مستقيم على توبته بعد ذلك يزوج. يعني أصبح عندنا قولان كلاهما قوي، قول ابن حجر وغيره والرملي النووي والرافعي والسبكي أيضا قولهم يعني ليس بالهين يعني، فنحن نأخذ هو الأصل هذا في المذهب. ولكن ابن حجر رحمة الله عليه كما تقدم في أنه إذا عم الفسخ الآن يعني كل ولي ننطر سنة، يعني في ضيق على العباد، في تضييق، فيعني يستدعي الأمر تيسيرا على الناس أنه بمجرد أن يتوب نقبل شهادته. نعم. ولا لرقيق كله أو بعضه لنقصه. الرقيق سواء كان قنا، القن هو الرقيق الخالص، أو مبعضا بأن كان نصفه حر ونصفه عبد، أو حتى لو كان ربع عبد وثلاث أرباع حر لا يلي نكاح ابنته أو أخته مثلا، لأنه هو ليس من أهل الولايات، ما تقبل شهادته ولا تقبل ولايته في عقد النكاح. نعم. ولا لصبي ومجنون. الصبي كذلك ذكرنا أن الصبي لا يكون وليا لأخته ولا لأمه عند الجمهور، لكن الحنابلة أجازوا أن يكون الصبي دون البلوغ وليا في تزويج والدته. هو في حديث أنه لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة كان لها ولد اسمه عمرو أو عمر، فقال وكان عمره 7 أو 8 سنوات يعني دون البلوغ، قال له زوجني. قال الشافعية أجابوا عن هذا، قال إنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني تطيبا لخاطره، حتى لا يقال إنه ما حد عبرني يعني مثل ما يقال يعني. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم هو حاكم، زوج باعتباره هو ولي أمر الأمة، حاكم الأمة نعم، وهي ثيب طبعا. الحنابل أخذوا بهذا، قالوا ممكن الصبي دون البلوغ يزوج أمه، إذا كان مثلا المرأة ما عندها إلا ولد صغير في بلد ما ضحكت على ابنها قال زوجني على مذهب أبي مذهب أحمد يعني يمشي الحال، قلت واشترت له شوية بوفق يعني. طيب تابع. ومجنون لنقصهما أيضا، كذلك المجنون لا يزوج نعم. وإن تقطع الجنون تغليبا يعني حتى إذا كان المجنون مو مطبق، جنونه ليس مطبقا بأن كان يصحو أحيانا وأحيانا يعني يجن أو يصحى، أيوة لا يزوج نعم. تغليبا لزمنه المقتضي لسلب العبارة، ما يعني ما نقول أنه ما دام صاحي الآن خليه يزوجها الحين قبل ما تجي جنونه يعني، لا ما دام، لأنه ما نأمن أنه عند الإيجاب يجي ينفعل وتيجي نعم. فيزوج الأبعد زمنه فقط ولا تنتظر إفاقته، فيزوج الأبعد الولي الأبعد. لو فرضنا أنه الـ الـ الأب في جنون شيء من الجنون ولو كان متقطع يزوج الأبعد يعني الجد، لو فرضنا ما في جد ولا أب في الأخ والأخ أيضا فيه جنون أو معتوه أو نحو يزوج الأبعد مثلا العم، وهكذا يعني تنتقل الولاية إلى الأبعد ولا ينتظر إلى أن يصحو المجنون، يمكن ما يصحو، نقول ننطر 4-5 سنين يمكن ما يصحو، لا والمزوجة لا من مصلحتها أن نعجل بتزويجها نعم. يعني زمن الجنون ما دام أن الولي الأقرب مجنون يزوج الأبعد، أما إذا يعني في زمن الجنون يزوج الأبعد، أما إذا صحى راح الجنون لا الأبعد ما يجوز يزوج. نعم إن قصر زمن الجنون كيوم في السنة، إذا كان مثل تجي في السنة صرعة يوم أو يومين حتى، هو ذكر يوم بس أنا من عندي يوم ثاني يعني ما لها قيمة، يعني إذا كان كل السنة صاحي بس يوم أو يومين يمكن. هو تذكرون أن عامر بن سعيد رضي الله عنه لما ولي حمص، الله يفرج عن أهل حمص، وكان من شكوى أهل حمص لعمر رضي الله عنه أنه تجي يعني في الشهر أو في السنة مرة يسرع، أو في الأسبوع أو في الشهر يسرع في يوم واحد في الأسبوع أو نحو ذلك، هاي من جمل الشكاواهم. فلما استدعاه عمر سأله قال أنه أنا شهدت خبيب رضي الله عنه حينما صلب في مكة، وأنا يعني ما نصرته لأنه هو كان كافر، فلما أتذكر هذا الموقف يغمى علي أن أخشى أن يكون أن الله تعالى يحاسبني أني لم أنصره. شو سبحان الله، يحاسبني الله لأني لم أنصر خبيبا لما صلب، ما صنعت له، يعني أخشى أن الله تعالى يحاسبني. والمسلمون اليوم يقتلون ويذبحون على مرأى العين ويفعل بهم ما يفعل ويرون هذا وساكتين ويعني لا لا لا يصرعون بل كأنه لم يكن شيء مذكور ما كانوا ما في شيء. طيب انتظرت إفاقته إذا كان يصرع في السنة مرة أو يوم انتظرت إفاقته شيء مو كثير يعني هذا. وكذي الجنون ذو ألم يشغله عن النظر بالمصلحة يعني لو يقول ينزل منزلة الجنون الشخص اللي في وجع شديد ذي ألم شديد عوار في الرأس شديد عوار في شيء من أعضائه يشغله أنت ترى أنه اللي معه وجع شديد فكره مو عند على الناس عنده مو بحال ما وين عند ألمه عند ألمه عند وجعه مشغول فمثل هذا ما يزوج لأنه مشغول بحاله بألمه بمرضه بالحالة اللي هو فيها مو فاضل ما عنده نظر ما عنده تفكير مشان يشوف المصلحة في تزويج بنته مثلا يعني فمثل هذا ما يزوج يقول يقوم مقام إيش كأنه مثل المجنون. صاحب الهم ما لا ما الهم أكثر الناس فيه عنده لا لا صاحب الهم ما نقص على الهم غير الهم ليس كالوجع الشديد. نعم ومختل النظر بنحو هرم كذلك مختل النظر بنحو هرم مثلا أو مرض في بعض الناس مثلا مرضان يعني عقلياته في تخلف يعني في عقلي يوجد بعض الناس من ذوي العاهات يقولون ذوي الاحتياجات مثلا كن عقلياته ما هو أو كبير في السن ما يميز مختل النظر ما يعرف إيش ما تقول له يقول لك ما يعرف هذا أيضا في حكم المجنون صحيح مو شرط أنه يمزق هدومه ويصارخ مو شرط حتى لو ما عنده نظر كبير في السن خرفان مثل ما يقول خرف فيه خرف هذا أيضا لا يزوج تنتقل الولاية إلى الأبعد. ومن به بعد الإفاقة آثار خبل توجب حدة في الخلق أيوة. يعني حتى لو أن الإنسان أفاق من جنون أو ولكن لاحظنا أنه فيه خبل يعني فيه خبل يصل أحيانا إلى إيش إلى سوء خلق يعني يصير عنده أخلاقه تسيء أخلاقه والله في البداية هو سهل بس صار يضيق شوي في البداية سهل شوي على الولي يعني على أنه بعدين بدأ شوي يضيق إذا كان يقول فيه خبل بحيث تسوء أخلاق ويصير عنده يعني عصبية واجد يعني هاي مشكلة لكن هذا لازم بده يكون مو ابتداء هو أصله هكذا أصله لا إذا كان أصله مجنون ثم أفاق وبقيت الآثار لكن هو إذا هو من أصله هكذا معه سوء خلق أو شيء من العصبية من الأصل هذا لا يضر إيه طبيعته هكذا لا يضر هذا نعم إنما يكون أثر جنون أثر إفاقة من بعد الإفاقة من الجنون وينقل ضد كل من الفسق والرق والصبا والجنون ولاية لأبعد لا كل هذه الأشياء التي ذكرنا ما عدا الفسق يعني الفسق ذكرنا الكلام على الفسق أنه قلنا الأصح أنه ينقل الفاسق ينتقل في المذهب ينتقل إلى الحاكم وفي قول مفتى به يعني الآن أنه أولى الفاسق أولى من الحاكم نعم العيوب الأخرى مثل الجنون والخبل والصغار نعم هذه ينتقل الولاية تنتقل مع هذه الصفات أو مع هذه العيوب مو إلى ليس إلى الحاكم بل إلى الأبعد، إلى الولي القريب الأبعد عن المرأة. يعني مثلا الأخ إذا كان بهذه الصفات، أخ مجنون أو صبي أو فيه مثلا خبل في عقله أو نحو ذلك، تنتقل ولايته إلى من؟ إلى الأبعد، يعني إلى العم مثلا إذا كان في عم. يجي ترتيبهم طبعا بعد الأب الأخ، بعد الأب يجي الأخ لأبوين، ثم الأخ لأب، ثم العم لأبوين، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأبوين، ثم ابن العم لأب، وهكذا على الترتيب. نعم. ولو في باب الولاء، حتى لو أعتق شخص أمة ومات عن ابن صغير وأخ كبير، كانت الولاية للأخ لا لحاكم على المعتمد. يعني كان لو كانت الولاية عن طريق أنه كونه له الولاء لها، يعني اعتقها، الولاء لمن أعتق، فالمعتق ميت وله ولد صغير وله للمعتق أخ، من يلي تزوج هذه المرأة اللي كانت عبدة وأعتقها الرجل الميت اللي مات؟ مو الصبي، لأن الصبي ما يلي، ينتقل إلى الأبعد وهو الأخ، لأنه المعتق ميت. نعم. ولا ولاية أيضا لأنثى فلا تزوج، الأنثى لا تزوج نفسها ولا غيرها عند الجمهور، يعني المرأة ما تزوج نفسها ولا غيرها. إيه نعم، مثلا ما زوج بنتها تكون هي ولي أمرها، ولا زوج نفسها، إذا نفسها ما زوجها، ما زوج غيرها بطريقة الأولى. نعم. ولا تكون وكيلة في التزويج، يعني واحد يوكل مرأة يقول اعقدي لي الزواج، ما عندي رجال مثلا أوكله، أنت وكيلة عني، ما يصح هذا. طبعا عند الشافعي، أما عند الأحناف المرأة تلي تزويج نفسها إذا كانت رشيدة. ولا ولاية أيضا لأنثى فلا تزوج امرأة نفسها ولو بإذن من وليها، حتى لو قال لها أبوها يا بنتي إذا شفتي لك رجال وأعجبك زوجي زوجي نفسك منه، ما يصح، ما يصح. إذا أعجبها أحد من الناس لابد أن يزوجها الولي، ولي إذا أي أحد الأولياء الآتين. ولا بناتها، ولا تزوج بناتها، لأنه هي إذا نفسها ما تزوج كيف تزوج بنتها؟ نعم. خلافا لأبي حنيفة فيهما. ويقبل إقرار مكلفة، يعني عند أبي حنيفة زوج نفسها وزوج بنتها، قل ما دام هي تبيع وتشتري وليش ما زوج نفسها رضي الله عنه. نعم. ويقبل إقرار مكلفة به لمصدقها وإن كذبها وليها، يعني لو امرأة مثلا واحد قال هذا من هذا اللي معاش، قال زوجي. نعم، قال الزوجي هذا، يقبل كلامها أنه زوجها، حتى لو قال تكذبين وأنا مو زوجك. عفوا الولي، ولو كذبها إيش الولي، قال ولو كذبها الولي وإن كذبها وليها، وليها إذا قالت هذا زوجي. نعم، حتى لو كذبها الولي يقبل كلامها. شيخنا هنا في النسخة مكتوب لمصدقها، اللي مصدقها ويقبل إقرار مكلفة به لمصدقها وإن كذبها وليها. إذا كانت البنت ليست سفيهة، البنت ليست سفيهة وقالت هذا زوجي، إيه نعم، الذي صدقها، الذي صدقها إذا صدقها أحد يعني تكون زوجة له، إيه نعم. قال وإن لم يصدقها الولي، وإن كذبها لكن بشرط أن لا تكون سفيها، إذا كانت سفيها ما يقبل، يعني وكذبها الولي لا يقبل كلامه. لأن النكاح حق الزوجين، فيثبت بتصادقهما. إذا توافى، إذا كان طبعا الزوج أيضا لازم يصدقه، لازم الزوج أيضا يصدقه. إذا قال هذا الزوج قال صحيح هاي زوجتي، قال نعم هاي زوجتي، يقبل. حتى لو الولي أبوها قال لا لا مو صحيح هذا مو زوجها، لأنه الأصل أنه طالما هم صدقوا بعضهم أنهم أزواج يعني خلاص. قالوا وإذا كانت حرة وليست سفيهة. نعم. أما إذا كانت عأمة أو سفيهة ولم يصدقها الولي ما يقبل، ما يقبل قولها. صلى الله وسلم على رسول الله.